يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من المرسلة صاد ميم ميم من اليمن. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال، تقول فيه: ربيت طفلا صغيرا ولم أرضعه، فهل عندما يكبر أتحجب منه؟ وهل إذا أرضعته أختي يعتبر من محارمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنسبة لك أنت من ناحية تربيته فلا يكون محرما لهذا السبب. أما بالنسبة لإرضاع أختك له، فإذا أرضعته في الحولين وكان الرضاع 5 رضعات، كل رضعة يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا رضع 5 رضعات على هذه الصفة في الحولين فهو ابن لأختك، وعلى هذا الأساس يكون محرما لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين أو كان الرضاع أقل من 5 رضعات فلا علاقة له بك ولا بأختك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه عائشة سليمان من ليبيا، تذكر بأن والدتها متوفاة، هل يجوز لها أن تصلي عنها صلاة النوافل والرواتب والتطوع بعد كل صلاة مكتوبة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد يدعو له. فبإمكانك الإكثار من الدعاء وكذلك الإكثار من الصدقات وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن التسبيح بعد الصلاة، هل يجوز هذا وأن تهدي والدتها تسبيح لا إله إلا الله 100 مرة والحمد لله والاستغفار 100 مرة؟ الجواب: كما ذكرت قبل قليل، هي بإمكانها أنها تدعو لها، وإذا عملت عملا صالحا ليس بواجب عليها وأهدت ثوابه لأمها، فقبول ذلك أو عدم قبوله راجع إلى الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدتي علما بأنها قد حجت مرة واعتمرت 2 فقط؟ الجواب: نعم، يجوز لك الاعتمار عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الميت يشعر بالزيارة له ويسمع من يكلمه؟ وهل تخصص الزيارة بيومي 2 والخميس والجمعة أم لا؟ الجواب: أما بالنظر إلى كون صاحب القبر يعرف من سلم عليه، فإنه إذا جاء الإنسان بيسلم على صاحب القبر فإنها ترد إليه روحه ويعرف من يسلم عليه. أما بالنسبة لتخصيص 2 والخميس وكذلك الجمعة، فبالنظر للاثنين والخميس هذا من ناحية أنهما تعرض فيهما الأعمال على الله يعني، وأما بالنظر للجمعة فبالنظر إلى فضلها، فضل يوم الجمعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعة تسأل، تقول: من فاته قيام الليل فمتى يصلي هذه النوافل؟ الجواب: يصليها ضحا، ولكنه يشفع وتره بركعة، فبدلا من كونه يصليه في الليل ركعة بعد الانتهاء من صلاة النافلة، يصلي إذا قضاه ضحا يصلي ركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، عبد الله من المدينة تذكر بأنها محافظة على الصلاة وقراءة القرآن والنوافل، تخاف من عذاب الآخرة، تحس بضيق في قلبها، ينتابها إحساس أن كل ما تفعله يعتبر من النفاق، لأن صدرها يضيق، مع أنها عندما تمسك المصحف تظل تقرأ فترات طويلة وتحاول أن تفهم معاني ما تقرأ، ترجو التوجيه والنصيحة. الجواب: أما بالنظر للضيق الذي يحصل عندها حينما تعمل الأعمال الصالحة فهذا من الشيطان، لأنه يريد أن يخول أن هذا الشيطان يريد أن يثبطها، لأن الشيطان له مقامات مع الإنسان، من هذه المقامات وهو المقام الأول أن يحمل الإنسان على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر بجميع أقسام كل واحد منها، فإذا عجز عن ذلك حمله على الشرك الأصغر، فإذا عجز عن ذلك حمله على فعل كبائر الذنوب، يعني مثل الزنا ومثل شرب الخمر ومثل اللواط وغير ذلك من الأمور التي نهي عنها، وكذلك يحمله على ترك الواجبات، فإذا عجز عن حمله على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات اللي هي كبائر الذنوب يحمله بعد ذلك على الإصرار على صغائر الذنوب، أي أنه لا يتوب منها، يعمل الصغيرة ويستمر عليها ولا يتوب، والإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، فإذا عجز عن ذلك حمله على الأخذ بالمتشابهات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. وإذا عجز عن ذلك بمعنى أن الشخص كان يتقي الشبهات حمله على ترك النوافل، والنوافل بابها واسع، فقد يحمله على التقليل من السنن التي تفعل في الصلاة في صلاة الفرض، مثلا يحمله على الاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع وعلى تسبيحة واحدة في السجود، وهكذا سائر النوافل يحمله على ترك هذه النوافل المتعلقة بالفرائض، وقد يحمله أيضا على ترك الرواتب، راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها، وهكذا راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر، وإذا عجز عن ذلك حمله على ترك التطوع، على ترك التطوع، مثلا صلاة الضحى ومثلا صلاة الليل يحمله على تركها، فالشيطان يشتغل مع ابن آدم على وجوه كثيرة، والمتعين على الإنسان أنه يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما قولها أنها تقرأ القرآن وتحاول أنها تتدبره، فلا شك أن قراءة القرآن لها فضل عظيم، وكذلك العناية في تفسيره، وتفسيره يحتاج إلى أن الشخص يعرف الوجه الذي يريد أن يسلكه لمعرفة هذا الجانب من جوانب التفسير. فعلى سبيل المثال لا الحصر، من وجوه تفسير القرآن تفسير المفردات، تفسير مفردات القرآن. ومن وجوه التفسير أن الشخص يعرف سبب نزول الآية، ومن وجوه التفسير أن الشخص يعرف الناس الآية هل هي محكمة أو منسوخة. ومن وجوه التفسير أيضا تفسير القرآن بالقرآن، ومن وجوهه تفسير القرآن بالسنة وبآثار الصحابة وآثار التابعين وأتباع التابعين. فالشخص محتاج إلى أن يعرف الوجه الذي يسلكه من أجل معرفة تفسير هذا الجانب من القرآن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول عندي طفلان وعند حملي في أول طفل كانت تكرر هذا الدعاء: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني إنك أنت السميع العليم، هكذا كتبت. تقول: كررت هذا الدعاء على ما في بطني تأسيا بأمي مريم كما كتبت أيضا، وكنت أظن أني أعوذ ابني من كل شر بهذا الدعاء، وكنت أجهل معناه، وبعد مضي سنوات علمت معنى هذا الدعاء وأنه نذر، فماذا أفعل الآن؟ هل علي شيء تجاه هذا النذر؟ الجواب: العبرة بالقصد وليست العبرة باللفظ الذي ذكر، لأنها تريد بهذا اللفظ أن تعوذه من الشيطان الرجيم، وبناء على ذلك فالعبرة بقصدها وليست العبرة باللفظ الذي ذكرته، وبالله التوفيق. تقول: من عذاب القبر سؤال الملكين منكر ونكير، وقد علمت أن لهم شكل وهيئة لا يقدر أحد من البشر تحمل رؤيتهم، فهل هم يظهرون بهذا الشكل لكل الأموات سواء كان الميت مسلما أم كافرا؟ الجواب: هذا من الأمور الغيبية، هذا من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يؤمن بها الإنسان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة، ومنها يعني ما يعرفه الناس على حسب اللغة، يعني مثلا من القرآن كمعرفة مفردات غريب القرآن، هذا معروف من ناحية اللغة. وفيه أيضا ما لا يعذر أحد بالجهل به، مثل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ومنها القسم الثالث المتشابه الإضافي، والمتشابه الإضافي هذا هو عبارة عن رد بعض الآيات إلى بعض، كرد الناسخ إلى المنسوخ، وكرد الخاص إلى العام، ورد المقيد إلى المطلق، وهكذا. فهذا من المتشابه الإضافي، هذا يعلمه العلماء. والقسم الرابع المتشابه الحقيقي، سواء كان هذا مما جاء في القرآن أو مما جاء في السنة. والمتشابه الحقيقي هذا مما استأثر الله جل وعلا بالعلم به. هذه المسألة المسؤول عنها هي من المتشابه الحقيقي، فيؤمن بها الإنسان على مراد الله جل وعلا، ولا يدخل في هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها مصري مقيم بالقصيم، يسأل يقول: هل يجوز أن نخرج جزءا من الإرث لإخواني الصغار لزواجهما؟ الجواب: إخوانك الصغار يحتاجون إلى إقامة ولي عليهم، وهذا الولي عندما يتولى أمرهم يتصرف عن طريق الحاكم الشرعي، يتصرف عن طريق القاضي الشرعي. وإذا بلغوا سن الزواج فهم ليسوا في حاجة إلى ولاية، إذا بلغوا سن الزواج ليسوا في حاجة إلى ولاية إلا إذا كان عند أحد منهم صفة تمنع استقلاله بنفسه، كنقص مثلا في العقل أو ما إلى ذلك من الأمور المسوغة لذلك، فلا مانع من استمرار الولاية عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وإذا كان يريد إخراج جزء من الورث من أجل حفظه لهم حتى يكبروا للزواج قبل تقسيم الإرث، هل هذا جائز؟ هذا يحتاج، أنا ذكرت أنه لابد أن يكون لابد من ولي، الولي هو الذي يتصرف في هذا المال من ناحية حفظه ومن ناحية زكاته ومن ناحية تشغيله، فالإشارة إلى الولي فيها كفاية، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول هل يجوز لأمي أن تعطينا وأنا وإخوتي نصيبها في البيت لأننا نحن نجلس معها وأخي الكبير في بيت آخر، فإذا أعطتنا نصيبها في البيت هل هذا جائز؟ الجواب هذا يحتاج إلى الكلام على أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو أن كثيرا من الناس يقللون من شأن المرأة، بمعنى أنهم يسعون إلى سلب حقوقها منها، ولا فرق في ذلك بين أن يسلب الحق منها بطريق الوصية أو بطريق الوقف أو بطريق الإضرار بها حتى تعطيه هذا الشيء، لأن بعضهم يعمل مضايقة لها، يعني إكراه لها حتى تعطيه الحق، سواء كان هذا حق مالي يعني ولا مثلا أراض زراعية ولا سكن ولا هذا، مع الأسف منتشر في كثير من البلدان. أما الجانب الثاني فهو أن الواجب على الأم كالواجب على الأب من ناحية العدل بين الأولاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لها أن تفضل واحدا من الأولاد بنصيبها من البيت عن البقية الباقين. والذي أنصح السائل وأمثاله أن هذه المرأة وكذلك من يماثلها أنها تجعل نصيبها وقف يكون أجره لها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من الجزائر بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول أريد أن أعرف أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فكيف السبيل إلى ذلك؟ الجواب فيه كتب مؤلفة في هذا، وبإمكانك الرجوع إلى فهرسة مكتبة من المكتبات وتجد فيها الكتب المؤلفة في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أذكار الصباح والمساء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم من قواعد هديه أنه ينوع الشيء، ينوع الشيء بمعنى أن هذا الشيء الذي يعمل في وقت واحد يكون قد أتى على وجوه، سواء كانت هذه الوجوه متقررة بالفعل فقط أو بالقول فقط أو بالفعل والقول معا، ففيه مثلا أمور كان يقولها وفيه أمور كان يفعلها أيضا. وأنا أنصح السائل في الرجوع إلى الكتب التي خدمت هذا الموضوع، ومن أحسن الكتب التي حددت هذا الشيء زاد المعاد في هدي خير العباد، وفيه كتاب وهو واسع جدا اسمه عمل اليوم والليلة، وفيه كتاب آخر اسمه الأذكار للنووي، وفيه عمل اليوم والليلة لابن السني، وفيه الحصن الحصين أيضا وهو مطبوع طبعة يعني مؤلف جديد، وهو لم يستكمل الأوراد التي تقال، ولكنه ذكر جملة منها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن السحر وحكم التعامل به، وخصوصا أنه يذكر انتشار السحرة والكهنة، وكيف يتقي الإنسان شر هؤلاء وشر الجن؟ الجواب: أما بالنظر للاتقاء، فالإنسان يستعمل الأوراد، يستعملها بعد صلاة الفجر، ويستعملها بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، على حسب اختلاف ظروف الناس. هذا بالنظر إلى الوسائل التي يستعملها من أجل التحصن بها عنه. أما بالنظر إذا وقع السحر، إذا كان الإنسان مسحورا، فإنه يستعمل الأدعية الثابتة في القرآن والسنة في ذلك، يعني يقرأ على نفسه أو يجعل شخصا يقرأ عليه. والله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. أيضا يسأل عن السحر وحكمه والتعامل به. السحر لا يجوز للإنسان أن استعمله، ولا يجوز له أيضا أن يذهب إلى السحرة، كل هذا محرم. فالله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إلى آخر الآية. فهذا فيه تقرير على أن تعلم السحر وتعليمه أنه كفر. وأما بالنظر إلى الذهاب إليهم، فهو أيضا الذهاب إليهم، سؤالهم وتصديقهم، هذا كله لا يجوز. لكن إذا اعتقد الإنسان أن إذا صدقهم بمعنى كتصديقه، إذا صدقهم بما يقولون فإنه كافر أيضا، وبالله التوفيق. حسن الله عليكم. آخر أسئلة المستمع، يسأل ويقول: عنده أخت تبلغ 12 سنة من عمرها وهي عاقة لوالديها، يقول: وهي في هذه السن كيف يمكن التعامل معها؟ الجواب: مما يؤسف له أن المشاكل التي تقع في الأسر، هذه المشاكل ينظر إليها على أنها مشكلة، ولكن لا ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه المشكلة. فهذه البنت قد يكون فيه إساءة في التربية، سواء كان ذلك من جهة أبيها أو جهة أمها أو جهة تعامل إخوانها أو أخواتها معها، فيحصل عندها ضيق نفسي، وينشأ عن ذلك أنه يحصل عندها شيء من التمرد على يعني على وليها، على أبيها أو على أمها أو على أخيها. والواجب هو النظر في الأسباب التي نشأت عنها هذه المشكلة، تحل هذه الأسباب وهذه المشكلة تزول بإذن الله جل وعلا. لأن مما يؤسف له، كما قلت في بداية الكلام، كثير من الناس ينظرون إلى المشاكل ولكنهم لا ينظرون إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه المشاكل. والمتعين أنهم ينظرون إلى الأسباب التي نشأت عنها ويعالجون هذه الأسباب، وبزوال هذه الأسباب تزول المشاكل، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذه رسالة من غينيا كوناكري من المستمعة فاصو، تذكر تقول: تزوجت ابنتي من شاب، هل يجوز لضرتي أن تكشف وجهها لهذا الشاب وهو زوج ابنتي؟ الجواب: لا يجوز لها أن تكشف له، لا يجوز لها أن تكشف له، لأنه لا علاقة له بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقابل الطبيب الرجل للعلاج مع وجود طبيبات ولكنهن غير ماهرات؟ الجواب: إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل، إلا إذا تعذر علاج النساء لها وكانت في ضرورة فإنها تذهب، لكن لا بد أن يكون معها محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. اختلفت الأقوال حول مسألة صلاة الضحى، وأنا في حيرة من أمري، بعضهم قال سنة وبعضهم قال مكروهة، ما هو الصواب؟ وهل يستحب لي المداومة عليها إن كانت سنة؟ الجواب يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، نقل عنه أنه صلى 8 ركعات، ونقل عنه أنه صلى 2 ركعات، ونقل عنه أنه صلى 4 ركعات، فالأمر في هذا واسع، فلا حد، لا حد لأكثرها، فأقلها 2 ركعات، ولا حد لأكثرها، وهي من الأمور من يعني من الأمور المسنونة، لا يقال إنها مكروهة، ولا يقال إنها محرمة ولا واجبة، بل هي من السنن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع بمعاذ من شمال سيناء بمصر، يسأل عن حكم شرب الدخان. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق الجنة طيبة وجعلها للطيبين، وخلق النار خبيثة وجعلها للخبيثين والخبيثات، وهناك للطيبات والطيبين أيضا. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن الله سبحانه وتعالى خلق ما في هذه الأرض، فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله خلق، ومن قواعد الشريعة في هذا الموضوع قاعدتان لا بد أن يتنبه لهما المستمع. أما القاعدة الأولى فهي أن الأصل في المنافع هو الإباحة، والثاني أن الأصل في المضار هو التحريم. ويخطئ بعض الناس عندما يقول الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل فيما ينفع هو الحل، والأصل فيما يضر هو التحريم، ولا بد من التنبه لهذا. إذا نظرنا إلى الدخان، هل هو مصلحة محضة ولا مصلحة راجحة على المفسدة، أم أن فيه مصلحة ومفسدة، أو هو من باب تعارض المصلحتين، أو من باب تعارض المفسدتين؟ يعني لا بد أن ننظر فيه. إذا نظرنا فيه فأقل ما يقال فيه أن مفسدته أرجح من مصلحته. ومن قواعد الشريعة أن الشيء إذا ترجحت مفسدته على مصلحته فإنه محرم. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذه المفسدة، ومنافع للناس، هذه هي المصلحة، لكن الإثم أكبر من المنفعة، وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمه الله جل وعلا. فتقررت هذه القاعدة في أن ما غلبت مفسدته على مصلحته فإنه يكون محرما، وهكذا ما تساوت مفسدته ومصلحته فإن هذه أيضا قاعدة من قواعد المصالح، وهذه القاعدة هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعندما يسمع الشخص أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمقصود به صورة من صور التعارض، وهذه الصورة هي ما تساوت مصلحته ومفسدته، سواء كان ذلك في نظر القاضي أو نظر المفتي أو نظر العامي في نفسه في أمر يتعلق به أو الحاكم العام. فعندما تتساوى المصلحة والمفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن التصوير الذي ذكرته تحديد المطلوب هو هذا، وبالله التوفيق.